كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري، ولا موجود إلا الله حقا، فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرة المخلوقين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان هذا هكذا فقد وجب أن يكون للكفر محدث أحدثه كفرا باطلا قبيحا، وهو قاصد إلى ذلك، ولن يجوز أن يكون المحدث له هو الكافر الذي يريد أن يكون الكفر حسنا صوابا حقا فيكون على خلاف ذلك. وكذلك للإيمان محدث أحدثه على حقيقته متعبا مؤلما مرمضا غير المؤمن الذي لو جهد أن يقع الإيمان خلاف ما وقع من إيلامه وإتعابه وإرماده لم يكن له إلى ذلك سبيل. إذا نظرنا إلى هذه القضية في هذا الموضوع الذي قضية أهم موضوع، وهي قضية الأسماء والصفات، لأن بواسطتها تتجلى إرادة الله وقوته وعظمته، والذي يتشبع بهذه القضية على وجهها يكون محققا للتوحيد على حقيقته. وقد استطاع الأشاعرة الذين شكلوا نخبة الأمة ومعظم كتاب الأمة ومفكريها العقليين من هذه الطائفة، لذلك نجد كبراء علماء الأمة يميزون في هذه القضية حتى لا يقعوا في المحذور. وقد انبرأ أبو الحسن الأشعري من خلال كتابه اللمع للدفاع عن الله ورسوله، وأنتم تلاحظون من خلال هذا الكتاب الذي عندما كان الناس يكتبون ويتحدثون عن الأشاعرة كان هذا الكتاب مخطوطا، فاعتبر الناس أن آخر ما كتب أبو الحسن هو الإبانة، لأنها هي التي كانت بين أيديهم، وشد عنهم ما كتبه في اللمع ردا على المعتزلة وردا على أهل البدع، لأنه سمى كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، وهو وإن كان عنوان الكتاب بهذا العنوان إلا أنه كان ساميا في رده، عفيف اللسان عفيف الكتابة، فهو عندما يرد عليهم لا تلاحظ أبدا أنه يخرج عن اللياقة الأدبية أو يخرج عما تعارف عليه أهل الناس من تلك الصفوة الصافية التي تربت في المساجد، تربت في بيوتها أولا ثم تربت في المساجد ثانيا، وتربية البيوت وتربية المساجد هي التي ترقى بصاحبها إلى أعلى عليين. وهذا الفصل يمكن أن ألخصه بجملة واحدة: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. هو خالق بلا حاجة، هل هو محتاج أن يخلق الخلق؟ وعندما يخلقهم هل هو في حاجة إليه وليس في حاجة إليه؟ فكل هذا الفصل يمكن أن نلخصه بهذه الجملة: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، بدون تعب، وما مسنا من لغوب من تعب. ولا يقول كما تقول الكتب التي سبقت من كتب أهل الكتاب أن الله خلق الدنيا وخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السبت. هنا كذلك نجد الرد على هؤلاء في كتاب اللمع، فهو خلق ولكن بدون حاجة، ورزق وبدون مولى بدون تعب، لأن التعب لا يتطرق إلى النفس، أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتعب بشيء لأنه هو يخلق بالأمر، لما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن كن فيكون، وليس فقط كن لكن فيكون، فيتحقق مراد الله سبحانه وتعالى. نحن إذا نظرنا إلى هذه القضية كما نظر إليها الأشاعرة سنقول لماذا لا نقارنها بما قال ابن تيمية، ولماذا لا نأخذ برأي ابن تيمية في هذه القضية، ولماذا لا يكون ابن تيمية هو المحق؟ نحن نعقب السؤال ونقول إننا لا نقول إن الأشعري هو المحق ولا ابن تيمية هو المحق، ولكن الذي معه النص هو المحق. الذي معه النص أي الذي معه الدليل هو المحق. عندما ننظر إليه في نقده للأشاعرة في قضية الصفات سنجد على أنه يقول إنهم قالوا إن هذه الصفات قديمة، فإذا قالوا بأن الصفة قديمة فإنهم يقعون في المحنور، وهم الذين يقولون إن الحوادث لا تحل بذات الله. فإذا كانت الحوادث لا تحل بذات الله فكيف يكون القديم والحادث، أي الأمر والمأمور به؟ والله سبحانه وتعالى تحدث عن آدم وتحدث عن نوح وتحدث عنهم كلهم في القرآن، وتحدث عنهم قبل أن يوجدوا، وهو يقول يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله، قال نوح يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالها نوح وكانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، وقرأها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حين من الدهر، وقال القرآن على لسان نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا الكلام يبين لنا على أن الأمر لا يقتضي المأمور به. أنت قد تأمر بشيء ولكن لا يكون على الفور، أنت ممكن أن تأمر بأمر ولكن لا يكون على الفور، بل يبقى زمن ثم يتحقق ذلك الأمر عندما يحين حينه ووقته وأوانه، لأن الله نظم هذه الدنيا أزلا وعرفنا ماذا سنصنع قبل أن نكون في الدنيا، قبل أن نخلق، إنه خلقنا وليس في حاجة إلينا، لذلك يتحقق أمره عندما يريد، بالطريقة التي يريد، بالحالة التي يريد، بالكيفية التي يريد. طيب ننظر إلى صفات المعاني التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. إذن هذه هي السبع المعاني، وهي التي تحققت إرادة الله التي وتوصلنا إليها وعلمناها، لأننا لا نعلم كل شيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن إذا كنت ما أوتيت من العلم إلا قليل، فأنا عندما يتحدثون عن موضوع من المواضيع فإنهم يتحدثون على حسب العلم، لكن عندما يوجب عليهم أمر من الأمور، ويقال إن هؤلاء حصروا صفة المعاني في هذه السبعة، ويقد تتعدى هذا العدد. نحن قلنا إنه إن العدد غير مراد، قلنا كم مرة إن العدد غير مراد. وبما أن العدد غير مراد فإننا نستطيع أن نقول بالسبعة ونصل إلى العشرين، لأننا لا نحدد، لأن كل عقدي يعلم أن غير المحدد لا يحدد. فإذا كان الله غير محدد فإنه طيب. هذه القضية بناها في اللمع أبو الحسن على قضية الرؤية، وإحنا قد أضفنا الكلام تماما في هذه القضية، وقلنا على أن الله سيقدرنا على رؤيته، وقلنا كذلك أنه لا نحتاج فيها لا إلى جهة ولا نحتاج فيها إلى تصور، فهي رؤية خاصة. يقدرنا الله سبحانه وتعالى على رؤيته في عالم خاص، عالم البرزخ الذي لا يمكننا أن نتصوره، ولا يمكن لبصرنا أن يعكس له إلا عندما نكون في ذلك المقام، مقام لا يمكننا أن نتصوره، ولا يمكن لعقولنا أن تتعقله، ولا يمكن لقلوبنا أن تفقهه. إذن بأي وسيلة وطريقة سنصل إلى ذلك الأمر؟ بإقدار الله لنا على ذلك. نحن كلما جئنا إلى هذا الموضوع، هو الموضوع الذي فرض علينا من خارج الأمة الإسلامية، فالأمة الإسلامية لم تكن تختلف حول هذه القضايا. نحن نعلم برواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد الأصحاب الكرام يتحدثون حول موضوع القضاء والقدر، وموضوع القضاء والقدر مرتبط ارتباطا جدليا بقضية الأسماء والصفات. يقول الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ويكاد يفقأ في خديه حب الرمان، أي من كثرة احمرار خديه صلى الله عليه وسلم، وهو الحليل الذي لا يريد أن يجرح الصحابة الكرام، بل يريد أن يبلغهم ويعلمهم ويرشدهم، فتلك مهمته. ولكن هو ما عليه إلا البلاغ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ. فإذا كان ما عليه إلا البلاغ فإنه يبلغ ويفهم الناس البلاغ، ولا يبلغهم فقط، لأنهم لا يمكن أن يكونوا بلغوا إلا إذا فهموا وأفهمهم أن القرآن ما نزل ليضرب بعضه بعضا، ولا ليكذب بعضه بعضا، وإنما جاء القرآن ليصدق بعضه بعضا. كثير من الناس يأخذون بعض الآيات ويقولون هذه تفيد الاختيار، وهذه الآية تفيد الجبر، وهذه معلقة بكذا، وكأنه يبدو لهم أن هناك تضارب. لا، في الحقيقة ليس هناك تضارب إلا في الفهم. فرسول الله لما خرج ووجد الصحابة الكرام يتضاربون في هذه القضية، بيّن لهم أن القرآن ما جاء ليكذب بعضه بعضا، أو ليضرب بعضه بعضا، وإنما جاء القرآن ليصدق بعضه بعضا. ويبقى فهمنا نحن هو الذي يحتاج إلى سعة فهم، فإذا استطعنا أن نصل إلى الفهم فإننا نستطيع بذلك أن نفهم المقصود الذي جاء به القرآن الكريم. هذه القضية التي طبقها أبو الحسن في اللمع عندما عرض الصفات المعاني السبعة، فهو عندما قال هذه الصفات سبعة لم يكن يقصد تحديد عدد الصفات، وهذا هو الذي انتقده عليهم ابن تيمية وقال عنهم إن الأشاعرة آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض. وهذا اللفظ لا يراد به معناه، لأننا نحن إذا بحثنا عن لفظ كفر في اللغة فإن كفر معناها سطر، سطر بعض الشيء وأظهر بعض الشيء. وهذا من تطبيق القاعدة التي انتقدناها وقلنا عنها أنها غير محقة ولا يمكن تطبيقها، قاعدة لازم المذهب مذهب، فإن الأشاعرة لا يعتبرون لازم المذهب مذهب، وبذلك استطاعوا إنقاذ عدد كبير من المسلمين الذين اجتهدوا اجتهادات قد لا تفهم من غيرهم. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذه أفكار بشرية، والبشر لا بد أن يتعرضوا للخطأ. ولكن هنا أبو الحسن يرد ليس فقط على المعتزلة الذين أنكروا الصفة نهائيا، بل أراد أن يبين أن هذه الصفات هي التي تظهر نعم الله وتظهر فضل الله وتجعل الناس يقدرون الله حق قدره وتجعل الناس يسمون ويفهمون أن هناك إرادة قديمة لله عز وجل وهناك إرادة مخلوقة لله عند البشر. فكيف تكون الإرادة المخلوقة قادرة، أو كيف يتصور أن هذه الإرادة المخلوقة يمكن أن تكون كإرادة الله؟ إن قضية الصفات هناك نقد كبير كما قلنا من طرف الذين يقولون إن لازم المذهب مذهب، ونحن سنبين ذلك. كيف سنبينه؟ إن التأويل استخدمته كل الفرق الإسلامية المنزهة، وإن الذين يقولون إن لازم المذهب مذهب يقولون هم لا يؤولون. ولكن نحن سنجد هذه القضية بين تأويل واضح وتأويل يحتاج إلى إيضاح. الذين قالوا بالتأويل الذي يحتاج إلى إيضاح قالوا نحن لسنا مؤولة، مثل ماذا؟ يد الله فوق أيديه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، يد الله فوق أيديهم. طيب لو قلنا بأن لازم المذهب مذهب، كيف يكون هؤلاء الذين قالوا بأن يد الله فوق أيديهم، هل هي اليد الجارحة كما نتصورها؟ ها؟ هل هي اليد الجارحة كما نتصورها نحن؟ ها؟ ليست كذلك. إذا ليست كذلك ستقول إنها يد ليست كالأيدي. هذا تنزيه، تنزيه، ولكن تنزيه فيه تأويل أو ليس فيه تأويل؟ فيه تأويل، إنه تنزيه فيه تأويل، لأنك قلت يد ولكنها ليست كالأيدي، أي لا تشبه ما تصورته أنا من الجارحة. وبما أنني قلت على أنها يد ليست كالأيدي، أي لا تشبه يدا من الأيادي البشرية التي يمكن أن يأتي بها التمثيل، ونزهت وأبعدتها عن الشبيه وقلت لا، يد ليست كالأيدي. ألم أؤول هنا إلى ما هو أحسن؟ أولت إلى ما هو أحسن باستخدامي لطريقة تنزيه، وأبعدت التمثيل وأبعدت التعطيل ورفعت المقام عليا. إذن نحن عندما نثبت الصفة إنما نثبتها، قلنا أننا أولنا من أجل التنزيه، أو قلنا على أننا نزهنا، لأننا عندما ننزه فإننا نكون قد أولنا. ليس ذلك التأويل القبيح الذي يمكنه أن يدفع بنا إلى رؤى بعيدة كل البعد، ولكنه تنزيه، تأويل تنزيه، تأويل الإبعاد عن التشبيه، تأويل الإبعاد عن التمثيل. تبعي؟ تأويل نفهم منه أننا نزهنا الله سبحانه وتعالى. لقد اتفقنا كلنا على التنزيه، ولكننا اختلفنا في العبارة. العبارة هي المختلفة وليس المقصود، فإن المقصود عندنا، وهذا هو الذي انتقد عليه ابن تيمية الأشاعر. فإذا نظرنا إلى وجهة نظر ابن تيمية أمام الأشاعرة، فإننا سنجده استخدم كل قوته من أجل التنزيه، وهم استخدموا ما ظنه عليهم تأويلا وما فرضه عليهم عندما قال إن لازم المذهب مذهب. هم قالوا إن لازم المذهب ليس مذهبا، أي لا تلزمنا بشيء نحن لم نفكر فيه ولم نقل. لقد تجرأت على أمر هو في الحقيقة سهل وفيه ساعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا عندما خرج على الصحابة الكرام، بين لهم أن القرآن ما جاء ليكذب بعضه بعضا، ولكن ليصدق بعضه بعضا، ولا ليضرب بعضه بعضا، ولكن ليبين بعضه بعضا. وهذا ما جعل الناس يكتبون تفسير القرآن بالقرآن، أي كانوا يفسرون القرآن بالقرآن، وهو الذي قلناه في درس سابق أن أولى ما اعتمد الأشعري أبو الحسن هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة. إنما كانت الأشعري في زمنه، وهو ليس زمن ابن تيمية، وليس زمن العز بن عبد السلام، وليس زمن ابن عطاء الله الإسكندري. وسنصل لنفهم المناظرة التي كانت بين ابن تيمية وابن عطاء الله الإسكندري، وكيف ألزمه عددا كبيرا من الحجج. إن الذي نعود إليه في تثبيت هذه القضايا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الرؤية بيّن لنا على أننا سنرى ربنا غدا يوم القيامة لا نضام في رؤيته، وسيكون كل واحد منا يراه كما يرى البدر في عنان السماء. إننا نراه ولكننا لا نستطيع أن نحتويه، ولكن نراه ولا نحتويه. ولله المثل الأعلى، هو قادر أن يرينا ذاته دون أن يحتويه بصرنا، ودون أن تحويه الجهات الست، أو أن يكون في جهة معينة. فتعالى الله تبارك وتعالى عن الجهاد. إذن إذا نحن تطرقنا إلى صفة المعاني، فإننا نتطرق إليها من غير تأويل لا تمثيلي ولا تعطيلي، بل بالتنزيه المطلق. وهذه الصفات إن قلنا أنها سبعة فإن العدد غير مراد وغير محصور، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار تكون في الآخرة، ولن يستطيع أحد أن يرى ربه. جئنا بالاستدلال من سورة الأعراف عندما أجاب الله سبحانه وتعالى موسى، أقدر موسى على سماع كلامه أو لم يقدر على ذلك؟ أقدر موسى، وهو قال له لن تراني، ولكن هل حرمه من تجلي؟ ولم يحرمه من تجلي، فتجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالجبل لم يستطع أن يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى، فكيف يتحملها موسى؟ وعندما قال الله لموسى في الأزل: يا موسى اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، هل كان موسى حاضرا؟ ولم يكن حاضرا، لأن وجود الأمر لا يقتضي وجود المأمور عند الله سبحانه وتعالى. إن وجود الأمر لا يقتضي وجود الأمر. يا موسى اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، موسى غير موجود. وأكبر دليل على ربوبيتي الربوبية الخالق خالقية الله سبحانه وتعالى، أنه خلق الخلق قبل أن يوجدوا. اسمعوها عندما في الميثاق الدري: إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. شوف السؤال الاستنكاري: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ الميثاق الدري، هذا هو الميثاق الدري الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على البشر قبل أن يصبحوا في عالم الشهادة، بل أخذه عليهم في ذلك العالم الغيبي. أخذ كل البشر عن طريق أرواحهم وقال لهم: ألست بخالقكم؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. أقاموا الشهادة على أنفسهم. وجد الأمر بغير أن يتحقق المأمور، لأن المأمور لن يوجد إلا بعد ذلك بحسب إرادة الله سبحانه وتعالى. فأثبت الأشاعرة الإرادة وأثبت القدرة القديمة لله سبحانه وتعالى. والحياة تحصل حاصل، خالق الحياة يملك الحياة، والسمع والبصر والكلام، كل هذه الأشياء ننسبها صفة إلى الله عز وجل. إذن لما أراد أبو الحسن أن يقول هذه القضايا وكتبها في اللمع وانتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية، كادت الحجة ما زالت في ذمة تقي الدين، لأن الأمر موجود والمأمور به سيوجد في زمنه الذي حدده الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يمكن أن يحدد هذه القضايا، وهو وحده الذي يعلم متى سيتحقق المأمور به. فليس وجود الأمر يقتضي وجود المأمور به، وإنما الأوامر، لأن الله وحده هو الذي يعلم متى ستكون هذه القضايا. الله خلقني، والله أقدرني بقدرة الحادثة التي أودع فيه، ووضع لي زمن أوجد فيه، فلما جاءت الدقيقة أو الثانية التي سأوجد فيها يتحقق أمر الله. هل ذلك معناه أن الحوادث ستحل في ذات الله؟ إن استخدام القانون اليوناني الإغريقي هو الذي يدفع الإنسان إلى هذه الشبهة عندما يكون كالطبقة الفلسفية، وليس ذلك هو المراد. إذن نكون قد حققنا القضية عندما نثبت الصفة والصفات، ونعلم أن هذه الصفات التي هي سبب الخلاف الكبير ليست على مراد من يلزمنا المذهب، بل على مراد الذي وضع المذهب، الذي هو أبو الحسن الأشعري. إن أبا الحسن الأشعري قد جاء في فترة زمنية كان سلف الأمة يحتاج إلى رجل مثله، فيسره الله، ولذلك وضعوه. أين وضعوه؟ وضعوه في قمة مصرح المئة الثالثة. لقد كانوا يقدمون عليه ابن سريج أو الصعلوكي، وكادوا يقدمون عليهم غيره، ولكنهم وجدوا أن هذا الرجل قد استطاع أن يفسح طريقا للسلف، يرفع بها رؤوسهم ويعلي بها كرسيهم ويحقق أملهم العقدية على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا كان هو يقول أنا على ما عليه الإمام أحمد؟ كان أبو الحسن دائما يقول أنا على ما عليه الإمام أحمد، وكتب الإبانة. لماذا كان يقول هذا؟ لسبب واحد، أن الإمام أحمد لم يكن له منهج عقدي، وأن الإمام أحمد كان على ما كان عليه السلف من الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم، والتابعين وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين. فإذا قال أنا على ما أنا أما كان عليه الإمام أحمد، كأنه قال أنا على ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم، الذين تربوا على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما متأخري الحنابلة فذاك شيء آخر، وهم الذين سيحتاجون إلى زمن يقيمون فيه مذهبهم ويقومون فيه ذلك المذهب، وذاك سيتحقق في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن. أما القرن الثالث الذي ولد صاحبه في سنة 260 وتوفي في سنة 324، فإنما تحقق بعد 300، وذاك الذي سينبني عليه المذهب، وستتحقق الكتب وتخرج المصادر والمراجع، وآنذاك سيتحقق للأشاعرة مذهبهم، الذي يمكننا أن نعتبر أن اختيار سلف الأمة التدين بواسطته وتتبع بطريقته وتتبع طريقته واستخدام منهجه يجعل الذين سيأتون في القرن الرابع والقرن الخامس من أمثال أبي بكر الباقلاني، ومن أمثال إمام الحرمين الجويني، ومن أمثال الإمام الغزالي، يجدون أن أرضيتها صلبة، يمكنهم أن يبنوا على أساسها طريقا يسير الناس على أساسه لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يجز أن يكون المحدث للكفر على حقيقته الكافر، والمحدث للإيمان على حقيقته المؤمن، فقد وجب أن يكون محدث ذلك هو الله تعالى رب العالمين القاصد إلى ذلك، لأنه لا يجوز أن يكون أحدث ذلك جسم من الأجسام، لأن الأجسام لا يجوز أن تفعل في غيرها شيئا. إن الله يخلق الفعل، ولكن كيف يخلق الفعل؟ يخلقه من العدم. إن الله يخلق الفعل من العدم عن طريق القدرة الحادثة التي أودعها في الإنسان. فهي تنسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم، ولكنها تنسب إلى الإنسان كسبا، هو الذي يكتسب، الإنسان هو الذي يكتسب. أنت الذي يخرج الحديد من تحت الأرض، أنت الذي صنع الآلة التي تستطيع أن تحفر 300 أو 400 أو 1000 أو 10 آلاف متر في قاع الأرض وتخرج الحديد، وأنت الذي يديب الحديد ويلين الحديد، وأنت الذي يصنع البندقية، وأنت الذي يصنع السكين، وأنت الذي يصنع الطائرة، وأنت الذي يصنع الدبابة، وأنت الذي يصنع كل هذه الخوارق، وأنت الذي تنتقب، وأنت الذي يأخذ بالطار، وأنت الذي يفعل الأفاعي. إذن أنت الذي يكتسب من خلق الله. إن الله خلق وأنت تكتسب. فكل شيء ينسب إلى الله خلقا وإيجادا من العدم وينسب إليك كسبا. كل نفس بما كسبت هذا هو. فأنت الذي يكتسب، أنت الذي يأخذ السكين، وأنت الذي يذبح الفدية، وأنت الذي يذبح هذه التمتع. الله خلق لك كل هذه الأشياء، ولكنك أنت الذي يتقرب بهذه الأشياء إلى الله، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تتقرب بها إلى غيره، لأنه عندك إرادة حرة وهبها الله إليك. ممكن أن يغنيك الله فتقوم بمالك في سبل الخير، وممكن أن تذهب إلى سبل أخرى، تختارها أنت بمحض إرادتك، تفعل بإرادتك الحرة ما تشاء، لأن إرادة الله قد اقتضى ذلك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك مشيئته اقتضت أن تكون هناك مشيئة كونية قدرية ومشيئة شرعية، ولكن الله سبحانه وتعالى عملنا بالإرادة الشرعية التي يمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمنا القرآن وأنذرنا به، ما؟ لتنذر به من كان حيا أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو من بلغ كذلك تنذر به الآن، وتنذر به من بلغ هذا القرآن. بين لنا الله سبحانه وتعالى أن القرآن سيكون وحده، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عالم الغيب، والقرآن حاضر بيننا يتحدث لنا على هذه القضايا ويهدينا السبيل، ولكن ممكن نحن أن نفتح القرآن وأن نختار سبيلا غير سبيل القرآن، فنحن بالخيار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن نحن لابد أن نكون على بينة كاملة من مراد الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن الكريم. فإن قال فلم لا، دل على أنه لا قادر عليه إلا الله عز وجل. قيل له لا فاعل له على حقيقته إلا الله تعالى، ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته أن يخترعه إلا الله تعالى. فإن قال فلما لا دل كونه كسبا على حقيقته على أنه لا مكتسب له في الحقيقة إلا الله، قيل له الأفعال لا بد لها من فاعل على حقيقتها، لأن الفعل لا يستغني عن فاعل، فإذا لم يكن فاعله على حقيقته الجسم وجب أن يكون الله تعالى هو الفاعل له على حقيقته. وليس لا بد للفعل من مكتسب يكتسبه على حقيقته، كما لا بد من فاعل يفعله على حقيقته. فيجب إذا كان الفعل كسبا كان الله تعالى هو المكتسب له على حقيقته. ألا ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن الله تعالى هو الفاعل لها على حقيقتها، ولا تدل على أن المتحرك بها في الحقيقة هو الله تعالى إذا كانت حركة كما كان هو الفاعل لها في الحقيقة؟ إذا لاحظتم معي أن نقد التيمي للأشاعرة يتجلى الآن في هذه الصفحة. النقد التيمي سيكون في نهاية القرن السابع وبداية القرن الثامن، ونحن الآن في القرن الرابع. 324 سيتوفى أبو الحسن، ولكن 20 عاما هذه التي عاشها في القرن الرابع هي التي تكون خصبة وكرس فيها حياته رحمة الله عليه للدفاع عن الله ورسوله. فالكتب التي أنجزها أبو الحسن الأشعري ما بعد 300 أي 20 عاما هذه هي 20 عاما المنتجة. القضية هنا في لزوم المذهب، ولكن نحن قلنا إن الأعمال خلقكم وما تعملون خلق إيجاد وإبداع من العدم، هذا أمر الله على الحقيقة، ويبقى فعل البشر على الحقيقة وهو اكتسابهم لهذه القضايا على الحقيقة. أنت تلاحظ على أنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء إلا بقدرتك وإرادتك التي أودع الله فيك، ولكن ليست الإرادة والقدرة القديمتان، ولكنهما إرادة وقدرة خلقهم الله فيك، وأنت الذي يدبر، وأنت الذي يخطط، وأنت الذي ينفذ، وأنت الذي يكون سببا في وجود ذلك الأمر، ويبقى أن يكتب عنك إما خيرا وإما غير ذلك. أنت وحدك أنت تستطيع أن تفعل بإرادتك ما تشاء بدون أن تكون مجبرا على فعلها. ولذلك نحن نقول إن هناك خاطر إيماني وخاطر شيطاني. الخاطر الإيماني هو الذي يأتيك بعملك، أنت الذي يفتح قلبك للخير. أما الخاطر الشيطاني فهو يأتيك بدون أن تطلبه، يفرض نفسه عليك بصورة أكثر جلاء. نحن نقول حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لماذا حفت الجنة بالمكاره؟ لأن طريق الخير هو دائما صعب، صعب طريق الخير صعب، الصعوبة في أنه يحرمك من خواطر تفرض عليك وتجمل لك القضايا وتقول لك العمر طويل، أنت ممكن أن تسير في هذه الدنيا وتتوب في آخر عمرك ويتوب الله عليك، يتوب الله عليك، الله قادر أن يتوب عليك متى ما شاء، ولكن اقتضت إرادة الله تبارك وتعالى أن يتركك لإرادتك أنت التي أودعها فيك، واقتضت إرادة الله أن تكون أنت مخير. كثير منا يقول كيف أكون مخير وأنا مجبر في كل الأشياء؟ أنا جئت إلى الدنيا دون أن أريد، هذه قضية أنت غير مخير فيها. ونحن نقول قلنا على أنه خلقك أزل، وأنا قد وجدت على حالة لو اخترت لما كنت فيها، ووجدت في مكان لو خيرت لما كنت فيه. هذه القضايا التي أنت تدعي أنها مفروضة عليك أنت وجدت بها بأسباب مختلفة، فأنت إذا اجتهدت في حياتك غاية الاجتهاد سهرت الليالي ودرست كما يدرس الناس، واشتغلت بتجارتك كما يشتغل المجدون، ووصلت الليل مع النهار، ولاحظ الناس فيك صدق العمل وصدق الكلام، تبعد عنك الخاطر الشيطاني أو لا تبعد عنك الخاطر الشيطاني؟ تبعد عنك الخاطر الشيطاني، لأنك اخترت الخير وطريق الخير التي وضحها الله إليك في كتابه. فتكتسب الخير أو تكتسب غيره؟ أنت تكتسب الخير، هذا هو الذي يريد أن يقول أبا الحسن، أنك إن عملت فإن عملك سيؤول عليك بالخير. وإذا أحسنت الظن بالناس أحسن الناس الظن بك. ليس ذلك الظن الذي يدفع إلى السذاجة، لا، إحسان الظن ظن العقلاء الذين يعرفون الناس ويميزون بينهم بتقواهم وبصلاحهم. أنت تحتاط ليكون الملف الذي ستأخذه كامل الوثائق، أنت لا تترك شيئا من الأشياء إلا وتحقق مراد الله فيه. ولذلك كانت أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في أواخر سورة البقرة، هي أطول. لماذا هي أطول؟ حتى يبين الله للناس كيف يحتاطون في أمورهم، ليكون هذا الإنسان على بصيرة من أمره، ويكون اختيار هذا الإنسان، وبالتالي سيكون كسبه كسبا يبعد عنه الخاطر الشيطاني. لأن الخاطر الشيطاني ينقسم إلى قسمين، خاطر شيطاني وخاطر نفسي. الخاطر الشيطاني بالقرآن وبقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبتعد عنك، ولكن النفس لا تتركك حتى تحقق لها المراد. لذلك نقول هذا هوى النفس، هوى النفس وحديث الروح، وهوى النفس لا يتركك. فإذا جاءك حبيب وقال أراد أن ينصحك ستقول له ماذا؟ والله أنا لا أستطيع، لأن هذه شهوة نفس، إن نفسي اشتهت هذا الأمر فأنا لا بد أن أحققه، وإلا سأجن أو سيقع لي شيء آخر. إذن هذا ليس خاطر وليست شهوة شيطانية، هذه شهوة نفسية. أنا ذاك تكتسب الأمر أو لا تكتسبه؟ فأنت تكتسبه، وليس الله الذي يكتسبه، وإنما أنت، لأنك أنت مجهز في أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصد نفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. القرآن يحذرك أن تقي نفسك أو لا يحذرك؟ يحذرك. إن أبا الحسن الأشعري في هذا الفصل من كتاب اللمع قد يسر لنا القضية لنفهمها ولنكتسب بها خاطرا ملائكيا وليس خاطرا شيطانيا، ونحقق أن لازم المذهب ليس مذهبا، وأن الذين يقولون عن الأشاعرة ويلزمونهم بقولهم إن لازم المذهب مذهب قد تجنوا عليهم ويحتاجون إلى قليل من العدل. فإذا كان هناك قليل من العدل فإنهم سيكتسبون الخير. إخوة الإيمان، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.